إنها الجوهرة الثمينة التي يبحث عنها كل إنسان. ربما التقطها شخص ما، لكنها سرعان ما تفلت من يده لتقع في يد شخص آخر. كلنا يريدها ويتمنى الحصول عليها، ولكن هناك طريقة واحدة، أو بالأصح طريق واحد، ليحصل كل منا على هذه الجوهرة الغالية، جوهرة السعادة. يا سعادة، خبريني وين أرضك يا سعادة. يا سعادة، خبريني وين أرضك يا سعادة. أطلب الصبر يجيني يا حلم طول بعادة. يا سعادة، خبريني وين أرضك يا سعادة. أطلب الصبر يجيني يا حلم طول بعادة. وين أرضك يا سعادة، وين أرضك يا سعادة. قالوا إنك في المناجم والسبايك والدراهم. قالوا إنك في المناجم والسبايك والدراهم. وثرها اللي قال واهم ما عرف مالي مرادا. وثرها اللي قال واهم ما عرف مالي مرادا. قلت شوف العشق وهله. قال وانت العشق كله. قلت شوف العشق وهله. حالة العاشق مذله والذي ذله فؤاده. حالة العاشق مذله والذي ذله فؤاده. وين أرضك يا سعادة. سعادة، خبريني وين أرضك يا سعادة. أطلب الصبر ويجيني يا حلم طول بعادة. وين أرضك يا سعادة، وين أرضك يا سعادة. قالوا رحلة المسافر يرتحل والحظ وافر. قالوا رحلة المسافر يرتحل والحظ وافر. يطرق البلدان ظافر، يطرق البلدان ظافر. قلت لكن وابتعادا. وين أرضك يا سعادة. قال من زين هدينا السعادة والسكينة. قال من زين هدينا السعادة والسكينة. كل وقت عايشينا، كل وقت عايشينا. بالصلاة وبالعبادة، بالصلاة وبالعبادة. بالصلاة وبالعبادة. قلت واشهدها شهادة. وين أرضك يا سعادة، وين أرضك يا سعادة. يا سعادة.